الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع الكلام في رد المؤلف على من تحدث عن موضوع الندب. يقول: ولنا أن الأمر استدعاء وطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب، فيدخل في حقيقة الأمر. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى، بل توقف عند لفظة القربى. وقال تعالى: وأمر بالمعروف. ومن ذلك ما هو مندوب، ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب، ولأن فعله طاعة، وليس ذلك لكونه مرادا، إذ الأمر يفارق الإرادة، ولا لكونه موجودا، فإنه موجود في غير الطاعات، ولا لكونه مثابا، فإن الممتثل يكون مطيعا وإن لم يثب، وإنما الثواب للترغيب في الطاعات. وقولهم إن الأمر ليس فيه تخيير ممنوع، وإن سلمنا فالندب كذلك، لأن التخيير عبارة عن التسوية، فإذا ترجح جهة الفعل ارتفعت التسوية والتخيير. ولم يسمى تاركه عاصية لأنه اسم ذم، وقد أسقط الله تعالى الذم عنه، لكن يسمى مخالفة وغير ممتثل، ويسمى فاعله موافقة ومطيعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أمرتهم بالسواك، أي أمرتهم أمر جزم وإيجاب. وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب ونحن نقول به، لكن يجوز صرفه إلى الندب بدليل، ولا يخرج بذلك عن كونه أمرا لما ذكرناه في دليلنا، والله أعلم. القسم الثالث: المباح. وحده ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه وحده ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. نعيد: حده ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه، وهو من الشرع. وأنكر بعض المعتزلة ذلك، إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل ورود السمع، فمعنى إباحة الشيء تركه على ما كان قبل السمع. قلنا: الأفعال ثلاثة أقسام: قسم صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه فهذا خطاب ولا معنى للحكم إلا الخطاب، وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه فقد عرف بدليل السمع، ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه، فهذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع. وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع، فيحتمل أن يقال: قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير، وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الأفعال، فلا يبقى فعل إلا مدلول عليه سمع، فتكون إباحته من الشرع، ويحتمل أن يقال: لا حكم له، والله أعلم. فصل: واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها. فقال التميمي وأبو الخطاب والحنفية: هي على الإباحة، إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحة، ولأن الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة، ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه يثبت أنه لنفعنا. وقال ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة: هي على الحظر، لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، والله سبحانه المالك ولم يأذن، ولأنه يحتمل أن في ذلك ضررا فالإقدام عليه حظر. وقال أبو الحسن الجزري وطائفة الواقفية: لا حكم لها، إذ معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل ورود السمع، والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه، وإنما هو معرف للترجيح والاستواء. وقبح التصرف في ملك الغير، ذلك إنما يعلم بتحريم الشارع ونهيه، ولو حكمت فيه العادة فإنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه كالظل وضوء النار. وهذا القول هو اللائق بالمذهب، إذ العقل لا دخل له في الحظر والإباحة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى، وإنما تثبت الأحكام بالسمع. وقد دل السمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وبقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش الآية، وقوله تعالى: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، وبقوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، ونحو ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه، وقوله: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. وفائدة الخلاف أن من حرم شيئا أو أباحه كفاه فيه استصحاب حال الأصل. فصل. المباح غير مأمور به، لأن الأمر استدعاء وطلب، والمباح مأذون فيه ومطلق غير مستدعى ولا مطلوب. وتسميته مأمورا تجاوز، فإن قيل: ترك الحرام مأمور به، والسكوت المباح يترك به الكفر والكذب الحرام فيكون مأمورا به، قلنا: فليكن المباح واجبا إذن. وقد يترك الحرام إلى المندوب فليكن واجبا، وقد يترك الحرام بحرام آخر فليكن الشيء حراما واجبا، ولتكن الصلاة حراما إذا تحرم بها من عليه الزكاة، وهذا باطل. فإن قيل: فهل الإباحة تكليف؟ قلنا: من قال التكليف الأمر والنهي فليست الإباحة كذلك، ومن قال التكليف ما كلف اعتقاد كونه من الشرع فهذا كذلك، وهذا ضعيف إذ يلزم عليه جميع الأحكام، والله أعلم. القسم الرابع: المكروه، وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور، وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يتعلق بفعله عقاب. فصل. والأمر المطلق لا يتناول المكروه، لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب، ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا ومنهيا. وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور فالمنهي عنه أولى. القسم الخامس: الحرام. الحرام ضد الواجب، فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما، طاعة معصية من وجه واحد، إلا أن الواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين، والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام، ويكون انقسامه بالإضافة، لأن اختلاف الإضافات والصفات توجب المغايرة، والمغايرة تكون تارة بالنوع وتارة باختلاف الوصف، كالسجود لله تعالى واجب، والسجود للصنم حرام، والسجود لله تعالى غير السجود للصنم. قال الله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. والإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاص بنفس السجود والقصد جميعا، وأن الساجد لله مطيع بهما جميعا. وأما الواحد بالعين كالصلاة في الدار المغصوبة من عمرو فحركته في الدار واحد بعينه، واختلفت الرواية في صحتها، فروي أنها لا تصح، إذ يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما واجبا، وهو متناقض، فإن فعله في الدار وهو الكون في الدار وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده، فإن فعله في الدار أفعال اختيارية هو معاقب عليها منهي عنها، فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه مطيعا بما هو عاص به؟ وروي أن الصلاة تصح لأن هذا الفعل الواحد له وجهان متغيران، هو مطلوب من أحدهما مكروه من الآخر، فليس ذلك محالا، إنما المحال أن يكون مطلوبا من الوجه الذي يكره منه، ففعله من حيث إنه صلاة مطلوب، مكروه من حيث إنه غصب، والصلاة معقولة بدون الغصب، والغصب معقول بدون الصلاة، وقد اجتمع الوجهان المتغيران. فنظيره أن يقول السيد لعبده: خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار، فإن امتثلت أعتقتك، وإن ارتكبت النهي عاقبتك، فخاط الثوب في الدار، حسن من السيد عتقه وعقوبته. ولو رمى سهما إلى كافر فمرق منه إلى مسلم

والأمر يقتضي ترك الضد ضرورة أنه لا يتحقق الامتثال إلا به، فيكون مأمورا به، والله أعلم. فهذه أقسام أحكام التكليف، ولنبين الآن التكليف ما هو وشروطه. فصل. التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. قالت الخنساء في صخر: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. وهو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي، وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به. أما ما يرجع إلى المكلف فهو أن يكون عاقلا يفهم الخطاب، فأما الصبي والمجنون فغير مكلفين، لأن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال، ولا تمكن أو ولا تمكن إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف، إذ من لا يفهم كيف يقال له فهم؟ ومن لا يسمع لا يقال له تكلم، وإن سمع ولم يفهم كالبهيمة فهو كمن لا يسمع. ومن يفهم فهما ما كغير المميز فخطابه ممكن، لكن اقتضاء الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن. ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ليس تكليفا لهما، إذ يستحيل التكليف بفعل الغير، وإنما معناه أن الإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما، بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال، وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ، وهذا ممكن. إنما المحال أن يقال لمن لا يفهم افهم. وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به يفهم التكليف في ثاني الحال. والبهيمة ليس لها أهلية فهم الخطاب لا بالقوة ولا بالفعل، فلم يتهيأ ثبوت الحكم في ذمتها. والشرط لابد أن يكون حاصلا أو ممكن الحصول على القرب، فتقول هو موجود بالقوة، كما أن شرط الملكية الإنسانية، وشرط الإنسانية الحياة، والنطفة يثبت لها الملك مع عدم الحياة التي هي شرط الإنسانية لوجودها بالقوة. فكذا الصبي مصيره إلى العقل، فصلح لثبوت الحكم في ذمته ولم يصلح للتكليف في الحال. فأما الصبي المميز فتكليفه ممكن لأنه يفهم ذلك، إلا أن الشرع حط التكليف عنه تخفيفا ليظهر خفي التدريج، إذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب الشارع ويعلم الرسول والمرسل، فنصب له علامة ظاهرة وقد روي أنه مكلف. فصل. والناس والنائم غير مكلف لأنه لا يفهم، فكيف يقال له فهم؟ وكذا السكران الذي لا يعقل. وثبوت أحكام أفعالهم من الغرامات، ونفوذ طلاق السكران من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، وذلك مما لا ينكر. فأما قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقد قيل هذا كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر، والمراد منه المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة كي لا يأتي عليه وقت الصلاة وهو سكران، كما يقال لا تقرب التهجد وأنت شبعان، معناه لا تشبع فيثقل عليك التهجد. وقال الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي الزموا الإسلام ولا تفارقوه حتى إذا جاءكم الموت أتاكم وأنتم مسلمون. وقيل هو خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله، لأنه إذا ظهر بالبرهان استحالة توجه الخطاب وجب تأويل الآية. فصل. فأما المكره فيدخل تحت التكليف لأنه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما أمر به وتركه. وقالت المعتزلة: ذلك محال لأنه لا يصح منه فعل غير ما أكره عليه،

ولأن الأمر استدعاء وطلب، والطلب يستدعي مطلوبة، وينبغي أن يكون مفهوما بالاتفاق. ولو قال أبجد هوز لم يكن ذلك تكليفا لعدم عقل معناه، ولو علمه الآمر دون المأمور لم يكن تكليفا، إذ التكليف الخطاب بما فيه كلفة، وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب، وإنما اشترط فهمه ليتصور منه الطاعة، إذ كان الأمر استدعاء الطاعة، فإن لم يكن استدعاء لم يكن أمرا، والمحال لا يتصور الطاعة فيه فلا يتصور استدعاؤها، كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجرة. ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان، وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل، والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه. ولأننا اشترطنا أن يكون معدوما في الأعيان ليتصور الطاعة فيه، فكذلك يشترط أن يكون موجودا في الأذهان ليتصور إيجاده على وفقه. ولأننا اشترطنا للتكليف كونه معلوما ومعدوما، وكون المكلف عاقلا فهما، لاستحالة الامتثال بدونهما، فكون الشيء ممكنا في نفسه أولى أن يكون شرطا. وقوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقد قيل المراد به ما يثقل ويشق بحيث يكاد يفضي إلى إهلاكه، كقوله اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المماليك لا تكلفوهم ما لا يطيقون. وقوله كونوا قردة تكوين إظهارا للقدرة، وقوله كونوا حجارة تعجيز، وليس شيء من ذلك أمرا. وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال، فإن الأدلة منصوبة والعقل حاضر وآلته تامة، ولكن علم الله تعالى منه أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا، والعلم يتبع المعلومة ولا يغيره. ولذلك نقول الله قادر على أن يقيم القيامة في وقتنا، وإن أخبر أنه لا يقيمها الآن، وخلاف خبره محال، لكن استحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه. فصل. والمقتضي بالتكليف فعل وكف، فالفعل كالصلاة. والمقتضى بالتكليف فعل وكف، فالفعل كالصلاة، والكف كالصوم وترك الزنا والسرقة والشرب. وقيل لا يقتضي الكف إلا أن يتناول التلبيس بضد من أضداده فيثاب على ذلك لا على الترك، لأن لا تفعل ليس بشيء ولا يتعلق به قدرة، إذن لا تتعلق القدرة إلا بشيء. والصحيح أن الأمر فيه مستقيم، فإن الكف عن الصوم مقصود ولذلك تشترط النية فيه، والزنا والشرب نهي عن فعلهما فيعاقب على الفعل، ومن لم يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا قصد كف الشهوة عنهما التمكن فهو مثاب على فعله. ولا يبعد أن يقصد أن لا يتلبس بالفواحش وإن لم يكن يقصد أن يتلبس بضدها. الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار، وهو أقسام أيضا. أحدها ما يظهر به الحكم. اعلم أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال أظهر خطابه لهم بأمور محسوسة، جعلها مقتضية لأحكامها على مثال اقتضاء العلة المحسوسة معلولها، وذلك شيئان، أحدهما العلة والثاني السبب، ونصبهما مقتضيين لأحكامهما حكم من الشارع، بل ونصبهما مقتضيين لأحكامهما حكم من الشارع، فلله تعالى في الزاني حكمان، أحدهما وجوب الحد عليه، والثاني جعل الزنا موجبا له، فإن الزنا لم يكن موجبا للحد لعينه، بل يجعل الشرع له موجبا، ولذلك يصح تعليله فيقال إنما نصب علة لكذا وكذا. فأما العلة فهي في اللغة عبارة عما اقتضى تعييرا، ومنه سميت علة المريض لأنها اقتضت. عزيزي المستمع، اللفظة ليست واضحة، وربما قصد تغييرا، نعيد. فأما العلة فهي في اللغة عبارة عما اقتضى تغييرا، ومنه سميت علة المريض لأنها اقتضت تغيير الحال في حقه. ومنه العلة العقلية، وهي عبارة عما يوجب الحكم لذاته كالكسر مع الانكسار والتسويد مع السواد. فاستعار الفقهاء لفظ العلة من هذا، واستعملوه في ثلاثة أشياء. أحدها بإزاء ما يوجب الحكم لا محالة، فعلى هذا لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والأهل، بل العلة المجموع والأهل والمحل، بل العلة المجموع والأهل والمحل وصفان من أوصافها أخذا من العلة العقلية. والثاني أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم وإن تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. والثالث أطلقوا بإزاء الحكمة كقولهم المسافر يترخص لعلة المشقة، والأوسط أولى. الثاني السبب، وهو في اللغة عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به، ومنه سمي الحبل والطريق سببا. فاستعار الفقهاء لفظة السبب من هذا الموضع، واستعملوه في أربعة أشياء. أحدها بإزاء ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية. الحافر يسمى صاحب سبب، والمردي صاحب علة. والثاني بإزاء علة العلة كالرمي يسمى سببا. والثالث بإزاء العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. والرابع بإزاء العلة نفسها، وإنما سميت سببا وهي موجبة لأنها لم تكن موجبة لعينها. والرابع بإزاء العلة نفسها، وإنما سميت سببا وهي موجبة لأنها لم تكن موجبة لعينها، بل بجعل الشرع لها موجبة فأشبهت ما يحصل الحكم عنده لا به. فصل. وهو ومما يعتبر للحكم الشرط، وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم والحول في الزكاة. فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات. والشرط عقلي ولغوي وشرعي. فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة، واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق. والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم. وسمي شرطا لأنه علامة على المشروط، يقال أشرط نفسه للأمر إذا جعله علامة عليه. ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وعكس الشرط المانع، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. ونصب الشيء شرطا للحكم أو مانعا له حكم شرعي على ما قررناه في المقتضي للحكم، والله أعلم. القسم الثاني الصحة والفساد. فالصحة هو اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه، ويطلق على العبادات مرة وعلى العقود أخرى. فالصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، والمتكلمون يطلقونه بإزاء ما وافق الأمر وإن وجب القضاء، كصلاة من ظن أنه متطهر، وهذا يبطل بالحج الفاسد فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد. وأما العقود فكل ما كان سببا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح، وإلا فهو باطل. فالباطل هو الذي لم يثمر، والصحيح الذي أثمر. والفاسد مرادف الباطل، فهما اسمان لمسمى واحد. وأبو حنيفة أثبت قسما بين الباطل والصحيح، جعل الفاسد عبارة عنه، وزعم أنه عبارة عما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه. ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة، لكنه لا يصح، إذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله. فصل في القضاء والأداء والإعادة. الإعادة فعل الشيء مرة أخرى، والأداء فعله في وقته، والقضاء فعله بعد خروج وقته المعين شرعا. فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت قبل آخر الوقت لم يجوز له التأخير.